قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال: قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاعتصام، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. هذه الترجمة أو هذا الكتاب، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام معناه الالتزام والاستمساك بالكتاب والسنة، وهو مأخوذ من قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، فإن حبل الله هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما السبب الموصل إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو السبب الموصل إلى كل خير، والموصل إلى السعادة والظفر بما فيه الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. والكتاب هو القرآن العظيم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله مما لم يكن قرآنا، فلأن الوحي وحيان: وحي هو القرآن، ووحي هو السنة. والوحي الأول الذي هو القرآن هو المتعبد بتلاوته، المتعبد بالعمل به، فإن التلاوة والعمل مطلوب، و الله تعالى يتعبد بهذا وبهذا. أما السنة فإنها وحي غير متلو، ولكنه متعبد بالعمل به، ولكنه متعبد بالعمل بها، أي السنة. فالحق والهدى إنما هو بالأخذ بما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وكل منهما يجب العمل به، والقرآن هو المتعبد بتلاوته، والذي هو معجز، والذي حصل التحدي به وعجز أهل الفصاحة والبلاغة عن أن يأتوا بشيء من مثله. والسنة تطلق إطلاقات، فهي تطلق على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا أو سنة. تطلق السنة على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، الذين سألوا النبي عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فذكر لهم ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوا هذا العمل، وقالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإذن فنحن بحاجة إلى أننا نأتي بشيء أكثر مما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أنا أصلي الليل فلا أنام، الثاني قال: أنا أصوم النهار فلا أفطر، والثالث قال: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، وقال: إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن الطريقة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ما جاء في الكتاب والسنة، لأن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما جاء في الكتاب والسنة، هذا منهجه وهذه طريقته، أنها مبنية على الوحي، والوحي كتاب وسنة، والوحي كتاب وسنة، وتطلق السنة على الوحي غير المتلو، الوحي غير المتلو، وذلك فيما إذا قرن الكتاب بالسنة جاء ذكر الكتاب ومعطوه عليه السنة، فإنه يراد بالسنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو كلامه، ومن المعلوم أن كلامه الذي هو حديثه هو وحي، لأن الله عز وجل يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا قرنت السنة بالكتاب فالمقصود بها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي هو غير متلو، يعني يعني هو غير القرآن، الوحي الذي هو ليس بقرآن، هذه هي السنة، وهذا عند اقترانها بالكتاب فإن لها معنى آخر غير معنى الكتاب، ولكن إذا أطلقت السنة التي هي المنهج والطريقة دخل فيها الكتاب والسنة، لأن كل ما جاء بالكتاب والسنة هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة التي هي قرينة الكتاب هي بمعنى الحديث وبمعنى الخبر، وهي في اصطلاح المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذه هي السنة التي هي شقيقة الكتاب والتي هي قرينة الكتاب، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول كان يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كان يقال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو تقرير كأن يذكر شيء وقع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعلم النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عليه ولم ينكره، فوجود الشيء وعلمه به وسكوته عليه تقرير له وهو لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بأخلاق بخلقته، بأن توصف أو يوصف شخصه عليه الصلاة والسلام بأن يقال هو ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وهو ربعة وهو كذا وهو كذا، يعني أوصافه الخلقية، أو كذلك أوصافه الخلقية، بأن تذكر أخلاقه وصفاته، كل هذا داخل تحت سنته عليه الصلاة والسلام التي هي قرينة الكتاب والتي هي شقيقة الكتاب. وتطلق السنة عند بعض الفقهاء بمعنى المندوب والمستحب، لأن الأحكام خمسة عند الفقهاء: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، والمندوب له عدة أسماء، يقال له مستحب ويقال له مندوب ويقال له سنة، مسنون سنة، يسن كذا يعني معناه أنه مستحب، فهو يأتي بمعنى المستحب، وبمعنى تأتي السنة بمعنى المستحب وبمعنى المندوب، فهذا إطلاق يعني من إطلاقات الفقهاء أنهم يطلقون السنة على الشيء المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأنه ليس واجبا، ليس واجبا يقال هذا سنة، يعني في اصطلاح الفقهاء. فهذه هي إطلاقات، هذه إطلاقات السنة، فيتطلق بالمعنى العام حيث يشمل الكتاب والسنة، وتطلق بمعنى الوحي الذي هو غير متلو، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وتطلق عند بعض الفقهاء بأنها بمعنى المندوب أو المستحب، وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأنه ليس بواجب، لأنه ليس بواجب. ثم ورد البخاري رحمه الله أحاديث، أولها حديث طارق، هذا من هو؟ طارق بن شهاب. لا، من هو؟ عنه عن عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طارق بن شهاب أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه، ولكن ليس له رواية عنه، فهو له رؤية، فيقال هو معدود في الصحابة ولكنه من حيث الرواية تابعي، من حيث الرواية تابعي، لأنه ليس له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يسمع منه، فهو له رؤية، يعني معناه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود في الصحابة. والحديث رواه عن عمر، وعمر رضي الله عنه وارضاه جاءه رجل من اليهود وقال: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فعمر رضي الله عنه وارضاه يقول: قال: إنني أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، نزلت في يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، يعني أنها مناسبة من المناسبات العظيمة في الإسلام، وذلك أنها نزلت في يوم جمعة، ويوم جمعة هو خير أيام الأسبوع. ثم أيضا نزلت في يوم عظيم وهو يوم عرفة، حيث يجتمع الناس في صعيد واحد من مختلف أقطار الأرض، وهو يوم صيامه لغير الحجاج خير صيام التطوع، والحجاج لا يشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم لأنهم ضيوف الله، ولأنهم بحاجة إلى أن يتقووا على العبادة في ذلك اليوم، فلا يصوموا فيصيبهم كسل وخمول وحاجة إلى النوم من أجل ما يحصل لهم من الجوع بسبب الصيام، فشرع لهم أن يكونوا مفطرين ليكون ذلك أنشط لهم وأقدر لهم على الإقبال على الله عز وجل في ذلك اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، وقد تمارى بعض الصحابة، أحد يقول صائم وأحد يقول مفطر، وكان عليه الصلاة والسلام واقفا على ناقته، فقامت أم الفضل امرأة العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، فقالت: أنا أبين لكم. فأخذت قدحا من لبن وأرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم، فنوّل إياه وهو راكب، فشرب والناس يرون، فعرف الناس أنه مفطر، عرف الناس أنه مفطر، يعني قبل الناس يقولون أحد مفطر أحد يقول صائم، قالت: أنا أكشف لكم هو صائم ولا مفطر. فأرسلت له بقدح من لبن ونوّل إياه وهو على ناقته، فشرب والناس يرون، فعرفوا أنه مفطر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فهذا يعني مناسبة عظيمة، وإن كان ذلك اليوم ليس أحد العيدين اللذين يحرم صيامهما، ولكنه مناسبة عظيمة، يوم يعتبر خير الأيام وصيامه خير صيام التطوع، وحصل في يوم جمعة، يعني تلك السنة وافق حجة الوداع يوم جمعة، فاجتمع في ذلك خير أيام الأسبوع مع خير أيام السنة، فهي مناسبة عظيمة، وهي لها منزلة أو ذلك اليوم له منزلة عظيمة عند الناس الذي هو يوم عرفة. وهذه الآية الكريمة وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فيها بيان كمال الدين وإتمام النعمة بإكماله لنا, وأن ذلك وأن الدين قد كمل, وهذا فيه إشعار وإيذان بقرب وفاته عليه الصلاة والسلام, بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم, لأنه لما تم الدين وكمل معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى المهمة ولم يبقى عليه إلا أن ينتقل إلى جوار ربه, ولهذا خير وما قبض نبي حتى يخير فيختار. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك بقوله إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله, وكان هذا بحضرة أبي بكر وغيره, فجعل أبو بكر يبكي لأنه فهم أنه هو المخير عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا اليوم يوم عظيم, فالدين قد كمل, والاعتصام بحبل الله عز وجل والالتزام بالكتاب والسنة فيه السعادة وفيه النجاة, لأنه لا طريق إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة إلا بالكتاب والسنة. القلوب أمراضها ودواؤها وشفاؤها وصلاحها إنما هو بالتزام ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة, فصلاحها بالالتزام بهذا المنهاج. والقلب إذا صلح صلح الجسد كله, وإذا فسد فسد الجسد كله, وصلاحه بالتزامه بما جاء بالكتاب العزيز والسنة المطهرة. البخاري رحمه الله بدأ بهذا الحديث الذي فيه كمال الدين, الذي فيه التنصيص على أن هذه الآية إلى عظم شأنها وإلى عظم اليوم الذي نزلت فيه, وأن الدين قد كمل فليس بحاجة إلى إضافات وليس بحاجة إلى أمور تحدث, فما لم يكن دينا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة, كما قال ذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه. فالحق والهدى إنما يطلبان من مظنتهما وهما الكتاب والسنة, ومن ابتغى الهدى من غير الكتاب والسنة فإنه لا يظهر إلا بالضلال. فبدء البخاري رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه كمال الشريعة وعظم شأن اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية يدلنا على أن هذا الذي كمل من أخذ به سعد, ومن حاد عنه خسر الدنيا والآخرة, وذلك هو الخسران المبين. سمع سفيان من؟ هذا سمع سفيان مسعر ومسعر من طارق. سمع سفيان مسعر ومسعر من طارق, بس مسعر من قيس وقيس من طارق, ومسعر من قيس وقيس من طارق. يعني هذا فيه إشارة إلى أن يعني هؤلاء حصل منهم السماع, فالعنعنة التي جاءت محمولة على السماع, لأن كل واحد من هؤلاء سمع شيخه. وما جاء في الإسناد من قوله عن مسعر وغيره, الغير لا يؤثر, هو مجهول ومبهم, لكن لم يكن التعويل على هذا المبهم، بل التعويل على مسعر، فهذا الذي يضاف إليه سواء أضيف إليه أحد أو لم يضاف إليه أحد يكفي، سواء أضيف إليه أحد أو أضيف ولكنه لم يسمى لا يؤثر على الإسناد شيئا، لأن مسعرا يعني ثقة، بل هو معدود من أمراء المؤمنين في الحديث، هو ممن عد بأنه من أمراء المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري ومسعر بن كدام، هؤلاء أو هذان ممن عد من أمراء المؤمنين في الحديث لتمكنهما ولتثبتهما. فقوله مسعر وغيره، ذلك الغير الذي أبهم لا يؤثر، يكفي مسعر لو ما جاء معها أحد، سواء جاء معها أحد أو ما جاء معه أحد، سواء ذكر معه أحد أو لم يذكر، يكفي مسعر. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أخيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ولما هدى الله به رسوله. ثم ذكر أبو خير رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو المتعلق بخطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه غداة بويع لأبي بكر، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه حصلت البيعة له مرتين، مرة خاصة في سقيفة بني ساعدة، وهي للجماعة الذين كانوا مجتمعين من المهاجرين والأنصار، ثم بويع بيعة عامة في المسجد بحضور من لم يكن حضر في السقيفة. والحديث سبق أن مر بنا قريبا، ولكنه جاء هنا في باب الاعتصام بالكتاب والسنة، من أجل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما خطب قبل أن يبدأ أبو بكر وتشهد وحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله اختار لنبيه الذي عنده على الذي عندكم، يعني اختار له الذي عنده، يعني الآخرة والجنة والرفيق الأعلى على الذي عندكم الذي هو الدنيا. وهذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن هذا الذي هدى الله به الرسول إذا أخذتم به اهتديتم، إذا أخذتم به اهتديتم. ومن المعلوم أن الكتاب العزيز لا بد معه من السنة المطهرة، ولا يقتصر على الكتاب دون السنة، لأن من آمن بالكتاب ولم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالكتاب. والكتاب جاء بالأخذ بالسنة، يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا فالحديث فيه شاهد للاعتصام بالكتاب والسنة، وأن الهداية إنما تكون في هذا المسلك وفي هذا الطريق خاصة، ولا يمكن أن تحصل الهداية من غير هذا الطريق. ولهذا فإنه يتضح لنا أن أي طرق وأي مناهج ليست على منهاج النبوة، وليست على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست على وفق الكتاب والسنة، فإن هذه مسالك فيها انحراف وفيها عدول عن الحق، وأصحابها متفاوتون في السوء والشر، وكل من كان أبعد عن الكتاب والسنة كل ما كان أسوأ، وكل من كان أقرب إلى السنة وإلى الكتاب والسنة كان أخف، وكل ما كان ملتزما بالكتاب والسنة كان على الحق والهدى الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وهذا الذي أرشد إليه الفاروق، هو أن الله تعالى لما اختار نبيه واختار له ما عنده ترك الناس على بيضاء، ما ترك الناس في حيرة أو في نقص، بل تركهم وقد كمل لهم دينهم وأتم الله عليهم النعمة، وترك الناس على محجة بيضاء. من أخذ بالكتاب والسنة ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عنهما خسر الدنيا والآخرة. ثم إن عمر أبا بكر رضي الله عنه صعد على المنبر وبايعه الناس، والحديث سبق أن مر بنا قريبا في كتاب الأحكام، في كتاب الأحكام و يعني في الاستخلاف، يعني وأن أبا بكر رضي الله عنه قام وخطب وقال يعني ذكر يعني أنه خليفة نبيه، يعني فمن أجل ذلك جاء الحديث هناك في كتاب الأحكام من أجل الاستخلاف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وهو إخباره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه وقال اللهم علمه الكتاب. المقصود من ذلك يعني ذكر الكتاب الذي هو الكتاب العزيز، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، يعني فيه ذكر الكتاب ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن يعلمه الله الكتاب. وفي هذا إشارة إلى عظم شأن تعلم الكتاب ومعرفة ما جاء في الكتاب، لأن الأخذ بالكتاب والعمل بما في الكتاب يكون بالعلم بما في الكتاب، لأن العلم يسبق العمل، لأن والعمل يكون مبنيا على علم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الناس من يتعلم القرآن ومن يعلم القرآن، كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث الذي معنا وحديث ابن عباس فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الكتاب، فكان رضي الله عنه وأرضاه من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم بكتاب الله عز وجل، لهذه الدعوة الكريمة التي دعا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل العظيم وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال حارثة أن عوفا أن أبا المنهال حدث أنه سمع أبا برزة الأسلمي أنه سمع أبا برزة رضي الله عنه قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بإيش؟ هو يقول إن الله يغنيكم أو نعشكم. قال عن أبي برزة أنه سمع أبا برزة رضي الله عنه قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي برزة أنه قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني بإرساله وببعثته، يعني لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ثم قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، ثم قال وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، يعني أن الحديث يعني فيه ذكر الاثنين، الشك يغنيكم أو نعشكم. ثم قال ينظر في أصل كتاب الاعتصام، ينظر يعني في أصل كتاب الاعتصام. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا إشعار بأنه ألف كتابا مستقلا اسمه الاعتصام، وانتقى منه في هذا الكتاب الذي هو ضمن كتب الصحيح الذي هو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ما كان على شرط هذا الكتاب، ما كان على شرط هذا الكتاب. وهذا مثل الأدب المفرد، لأن له كتاب مستقل اسمه الأدب، وكتاب وفي كتاب في الصحيح كتاب اسمه الأدب، ولهذا يطلق على ذاك الأدب المفرد حتى يميز عن الأدب اللي هو داخل الصحيح عن كتاب الأدب الذي هو داخل الصحيح، لأن في كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل وليس على شرط البخاري، فيه ما هو من أحاديث الصحيح ومنه ما ليس كذلك. وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يعني هو من جملة كتب الصحيح، وقوله هنا ينظر في أصل كتاب الاعتصام يشعر بأن له كتابا في الاعتصام مستقل مفرد، كما أن له كتاب في الأدب مفرد، مع أن له كتاب في كتاب الأدب في داخل الصحيح، وكتاب الاعتصام كتاب السنة في داخل الصحيح. والبخاري يقول إنما هو نعشكم، يعني والمقصود من ذلك أن الله تعالى أكرمهم وأنعشهم وحصل لهم الظفر بهذا الكتاب وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى، إذ أن الله تعالى بعثه ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، بعثه ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ويغنيكم أيضا لها معنى من حيث أن الكتاب فيه الغنية، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الغنية وفيه الكفاية، ولا يحتاج الناس إلى شيء معه، والحق والهدى إنما يطلبان من الكتاب والسنة وفيهما الكفاية، ولا يبحث عن الحق من غيرهما، لأن إضافة شيء إليهما مما لم يكن في الكتاب والسنة إحداث في دين الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا، وقوله ينظر يعني كأنه لما كتب هذه الكلمة ما كان الكتاب حاضرا عنده، كأنه كان غائبا له كتاب الاعتصام فدون هذه الكلمة ولم يحصل يعني الرجوع حتى يعني يبين. والكتاب يعني الكتاب الاعتصام هذا لا نعلم عنه شيئا، لا نعلم شيئا عن وجوده. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، قال وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في مبايعته لعبد الملك بن مروان بعدما قتل ابن زبير رضي الله تعالى عنه، واجتمعت البلاد وصارت تحت إمرة عبد الملك بن مروان، وبايعه عبد الله بن عمر، وكان مما بايعه قال أقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، محل الشاهد منه قال على سنة الله وسنة رسوله، يعني على ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا هو وجه إرادة الحديث في باب الاعتصام بالكتاب والسنة، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. نعم. بعض النسخ في كتاب الاعتصام بالسنة في أكثرها بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة. هو أقول هو يعني الحديث الباب فيه ذكر الكتاب وفيه ذكر السنة، ومعلوم أن السنة من إطلاقاتها أنها تشمل الكتاب والسنة، تشمل الكتاب والسنة، إطلاقات السنة تشمل الكتاب والسنة. من رغب عن سنتي فليس مني، يعني ما جاء في الكتاب والسنة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم ترغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الكتاب، هذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. أورده في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإشارة إلى كمال الشريعة وإلى شمولها، وإلى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فيه جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم الكلام القليل ذي المعاني الواسعة، قليل المعنى، قليل المبنى، واسع المبنى، المعنى اللفظ قليل والمعنى كثير، هذا هو معنى جوامع الكلم، يعني كلم قليل وجيز ولكن معناه واسع، ولكن معناه واسع. أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة شو يقول لفظه؟ قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم. بعثت بجوامع الكلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بجوامع الكلم، يعني الكلام الجامع الذي لفظه قليل ومعناه واسع، معناه كثير. ومن المعلوم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وألفاظه التي تأتي ولم يتصرف فيها برواية بمعنى لا شك أنها في غاية الفصاحة والبلاغة والسعة والشمول. ومن المعلوم أن كثير من الأحاديث إنما رويت بالمعنى، فليس اللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن يكون الراوي عقل المعنى ولم يضبط اللفظ ولكنه متقن للمعنى فيعبر عنه ويروي بالمعنى. ومن المعلوم أن هذا إذا لم يمكن تحصيل اللفظ فإنه يؤتى بالمعنى باللفظ الذي يؤديه، الذي يؤدي ذلك المعنى، ولا يترك الاتيان به بلفظ، لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يضبط، بل تجوز الرواية بالمعنى عند الحاجة إلى ذلك، عند الحاجة إلى ذلك. وهذا هو الذي يتمكن منه الناس من التبليغ حيث لا يتمكن من أداء اللفظ والمعنى, يعرف المعنى ولم يتقن اللفظ, يمكن أن يأتي بالمعنى معبرا عنه بعبارة تؤدي المراد. أما إذا عرف اللفظ فينبغي أن لا يعدل عنه إلى غيره, لأن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس وهو ذو الفصاحة والبلاغة عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ما أمكن الوصول إلى ذلك. أما إذا لم يمكن بأن نسي اللفظ وغبط المعنى فإنها تجوز الرواية بالمعنى, فإنها تجوز الرواية بالمعنى. بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب, نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب, وجاء في حديث جابر مسيرة شهر, يعني معناها أن الله تعالى يقذف الرعب في قلوب أعدائه وبينه وبينهم مسافة شهر. ومن المعلوم أن نصر الله عز وجل إذا حصل يحصل بما يقذفه في قلوب الأعداء من الخوف والرعب, ولو كان عندهم ما عندهم من القوة, إذا قذف الرعب في القلوب تزعزعت الأرجل ولم يستقر لها قرار, لأن الجسد تابع للقلب, وإذا قذف الله الرعب في القلب فإنه لا يكون للقوة أثر بإذن الله عز وجل. والله تعالى نصر نبيه بالرعب حيث جاء في الحديث حديث جابر أعطيته خمسا لم يعطهن أحد نصرته بالرعب مسيرة شهر, وجعلت الأرض مسجدا وطهورا, وحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد بعدي قبلي, وكان رجل وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. إيش بعده؟ وبين أنا نائم إذ وضعت مفاتيح الأرض في يدي. قال أبو هريرة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها, يعني معناه أن ما ضبط تلك, أن تلك اللفظة لم تضبط, وجاء في روايات أخرى تنتثلونها, يعني والمقصود من ذلك أنهم يتصرفون فيها ويجنون خيراتها ويتمتعون بثمارها وفوائدها, وهذا هو الذي وقع. الرسول صلى الله عليه وسلم وضعت خزائن الأرض في يده أو مفاتيح الأرض في يده, وتم ذلك على يد أصحابه, هذه رؤية منام. والتأويل والتفسير حصول ذلك على يد أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم, وكان هذا حصل في زمن الفاروق رضي الله عنه, الذي حصل في زمانه افتتاح بلاد كسرى وبلاد قيصر ودخولها في بلاد المسلمين وتحت ولاية المسلمين, وقد أنفقت الكنوز, كنوز هاتين المملكتين العظيمتين وهما مملكة فارس والروم, أنفقت في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أتي بخزائن كسرى إلى هذه المدينة, وحصل في زمن موسى لما كان السحر سائدا ومنتشرا وظاهرا, جاءت المعجزة بقدرة الله عز وجل حقيقة تغطي وتقضي على كل ما أتى به السحرة. وهكذا حصل لعيسى أو معجزة عيسى, كونه يعني فيه الطب وفيه العلاج, فكان يمسح على الأبرص على الأكمة وعلى على أصحاب العاهات فيبرؤون بإذن الله عز وجل، فيبرؤون بإذن الله. ولهذا من أسمائه أنه يقال له المسيح، لأنه كان يمسح على صاحب العاهة فيبرأ بإذن الله عز وجل، وهذه معجزة يعني حصلت، وهي شيء لا يستطيعونه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي أعطيه هو الوحي وهو القرآن وهو معجزته الخالدة، لأن معجزات الأنبياء كانت وقتية في زمانهم يشاهدها من كان في زمانهم، أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي ليست موقوتة بزمانه فقط، بل هي مستمرة إلى قيام الساعة، لأن رسالته خالدة وباقية، فمعجزته خالدة باقية وهي القرآن الذي تحدي العرب بأن يأتوا بشيء مثله ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا. وهذا الإعجاز مستمر إلى نهاية الدنيا، فلا يستطيع أن أحد يأتي بمثل هذا القرآن. قال وإنما إيش؟ كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. وكان قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما الذي أوتيته، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني الذي هو القرآن، وكذلك السنة التي أوحاها الله عز وجل إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أكثرهم تابعا يوم القيامة لأن شريعته عليه الصلاة والسلام باقية ومستمرة، ومعجزته باقية خالدة وهي القرآن، والأخذ بها متحتم لازم، وكذلك بالسنة، والتزام ما جاء فيهما فيه اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني الأتباع الذين يتبعونه ويسيرون على نهجه عليه الصلاة والسلام. الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.